هل لو تقدم لي أخ ملتزم ولكنه لا يعمل وأشعر أنه متكاسل لكنني أرتضي دينه وخلقه ولكن قلق من تكاسله في طلب شغل ويعتمد على أهله هل أوافق عليه أم لا؟ أولا لو كان ملتزما كما تقولين للزمه أن يبحث عن عمل يعف به نفسه عن الاحتياج لغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر به ومعه بعض أصحابه شاب جلد قوي تظهر عليه آثار الفتوة، فقال بعضهم لو كان ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو كانت هذه القوة وهذه الفتوة وهذا الشباب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مدلول الجهاد أوسع من مجرد القتال في المعارك، فقال لو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين يعفهما فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد ضعاف يعفهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. ولما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في اختيار زوج لها، وقد تقدم اثنان لخطبتها أبو الجهم ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أعرض عنه لأنه لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع صوته عن عاتقه. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يضع صوته عن عاتقه يعني يضرب النساء كثيرا، وبعضهم قال لا يضع صوته عن عاتقه يعني كثير الأسفار، فالمرأة ممكن تتضرر بكثرة سفره ولا تطيق فراقه، فنبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ثم قال لها أنكحي أسامة بن زيد، يعني رشح لها واحد آخر غير الاثنين اللي جاءت تسأل عنهما. فهذا الشخص إلى متى يركن إلى أهله ويطلب منهم ما يحتاجه من نفقات ونحو ذلك؟ لا، لو كان متدينا ملتزما للزمه أن يبحث عن عمل يكفي حاجته ويعفه عن الاحتياج للآخرين كما قلت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ورب العالمين تبارك وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلو بقي على حال هذه من الركون إلى أهله وكذا، فأخشى أن انقطع أهله عن الإنفاق عليه بعد ذلك أن يضيعك معه، وحينئذ تندمين على الارتباط به، فمن الآن غيره أولى بك منه، والله أعلم.